الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ: وسكت المصنف عن الركنين الأخيرين، أما الصيغة فيشترط فيها ما مر فيها في البيع، وذلك بأنه لا بد لكل عقد من العقود صيغة وإيجاب وقبول، وعليه أن يؤدي له ذلك الرهن، وعند الأداء أن يقول له: رهنت مثلا هذا المتاع بكذا، فيقول ذلك الإنسان: قبلت، أو يقبض، فهذا ما يدعى بالصيغة. كما نقول: بعتك واشتريت، زوجتك قبلت زواجها، إلى غير ذلك. هذا من باب العقود، وهذا عقد، لذلك لا بد له من صيغة. لكنه أحيانا يأتي إلى بعض الشروط، هذه الشروط يضرب الشيخ لنا بعض الأمثلة عليها. فإن شرط في الرهن مقتضاه كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء، أو شرط فيه مصلحة له كإشهاد به، أو ما لا غرض فيه كأن يأكل العبد المرهون كذا، صح العقد ولغى الشرط الأخير. في هذه المسألة ثلاثة مسائل. أما المسألة الأولى، يقول له: إذا أفلس هذا الإنسان وعنده رهن، فإن ذلك الرهن يقدم على غيره، يعني نخلص ذلك الرهن أولا، لأن الرهن قد يكون مساوي لقيمته أو أقل من ذلك أو أكثر. فإننا في هذا عندما يتزاحم الغرماء، يعني الديان جاءوا إلى فلان، هذا له 10 وهذا له 50، فباع الحاكم ماله، أيهما يقدم؟ يقدم أول شيء من جعل رهنا، لأن الرهن عنده، فيضطر الحاكم هنا أن يفك ذلك الرهن أولا، وبعد ذلك يسوي المسألة ما بين الغرماء. لأنه إذا فك الرهن، فغالبا الإنسان يأخذ عينا مالية في الرهن أكثر من القيمة، فلذلك يعيد الرهن، وبعد ذلك يوزع على باقي الغرماء. يعني من أخذ وثيقة مالية بالرهن لا يكون واحد من هؤلاء الغرماء. هذا الشرط هل يصح؟ ما في مانع، هذا هو مقتضى العقد. أيضا قال: أنا رهنتك هذا البيت مقابل هذا الدين، ولكن حتى لا ينتشر الخبر، رآك الناس يدخلون، تدخل إلى البيت أو تخرج بيدك المفتاح، فيقولون إنه هذا البيت أو هذه السيارة مثلا صارت ملكا لك، أنا أريد أن أشهد عليها، سواء إشهاد عام أو إشهاد خاص. يعني هذا الإشهاد أبين فيه أن هذه السيارة أو هذا البيت رهن وليس ملكا، هل له الحق في ذلك؟ طبعا له الحق في ذلك أن يشهد عليه. لكن رهن عبدا فقال له تطعمه كذا وكذا، قال هذا لا يصح، لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، ملكهم الله إياكم، ولو شاء لملكهم إياكم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. أما أن تشترط عليه: والله على بكرة بدك طعمي عسل، الظهر بدك طعمي لحم مشوية، إلى غير ذلك، هذا لا يصح. ولغى الشرط الأخير، هذا مسألة الأكل. وإن شرط ما يضر المرتهن أو الراهن كأن لا يباع عند المحل، أو أن منفعته للمرتهن، أو أن تحدث زوائده في مرهونه، لم يصح الرهن في الثلاث. كذلك هذه مسائل ثلاثة. إن شرط ما يضر المرتهن، مثلا كأن لا يباع، هو ما هو الغرض من الرهن؟ الغرض من الرهن استيفاء الحق منه عند حلول الأجل، منه أو من جزئه. فقال: إذا صار الأجل لا يحق لك ولا يحق لأحد أن يبيع، لماذا أنت تجعل ذلك الرهن؟ هل يبقى طيلة العمر؟ أيضا لا يشترط ذلك. أو إن منفعته للمرتهن، قال له أنا هذه الآلة مثلا رهنتك آلة معينة تبقى تعمل هذه الآلة وإنتاجها لمن؟ لهذا المرتهن، هل يصح؟ لا، أنت رهنت العين، أصل العين أم الإنتاج؟ لا، إنما رهن مثلا هذا الإنتاج، يحدث أحيانا أصيلة مثلا جعلها رهنا فولدت، هذا من نتاجها، هل يتبع ذلك الرهن أم يبقى الأصل فقط مرهون؟ هو رهن الأصل أم رهن الأصل مع الأولاد؟ لا، رهن الأصل فقط، فلا يحق له أن يجعل من الأولاد أيضا رهينة. فسواء كانت منفعة أو زوائد تحدث من هذه المنفعة. فالمنفعة مثلا لها أجرة، طيب أنا أعطيتك هذا البيت وجعلته لك يعني رهنا، لكن أنت هل يمكن أن تؤجر ذلك البيت وبعد ذلك تجعل أيها المرتهن لك أجرة هذا البيت؟ لا يجوز، أنت أخذت عين البيت أم منفعة البيت؟ عين البيت، فلا يحق أن تأخذ شيئا من تلك المنفعة. أو أن تحدث زوائده أو تحدث زوائده مرهونة أيضا، كما قلنا آلة تعمل، خيل بولد، دجاجة بتبيض، إلى غير ذلك، فهل يكون هذه الزوائد أيضا مرهونة؟ لا. لم يصح الرهن في الثلاث لإخلال الشرط بالغرض منه في الأولى ولتغير قضية العقد في الثاني، إذا كانت منفعة صار العقد عقد إيجار مو عقد رهن، نعم، ولجهالة الزوائد، تعرف إذا تولد ما بدها تولد، بدها فيها زائد ما فيها زائد، أيضا كل واحدة عبر لنا بسبب من الأسباب. إذا الأولى إذا كان لا يباع اختل شرط الرهن، لأن من شرط الرهن أن يباع عند المحل. في الثانية تغير قضية العقد، أنا رهنت الآن، أما أنت أن تستوفي المنفعة، من الذي يستوفي المنفعة؟ يستوفي المنفعة إنسان وهبت له المنفعة، إنسان استأجر المنفعة، إنسان اشترى هذا البيت فيأخذ منفعته معه. أما هذا العقد ليس واحد من هذه العقود التي يأخذ الإنسان فيها هذه المنفعة، لذلك تغيرت قضية العقد في الثاني. أيضا نحن لا نعلم هل هذه الأصيلة ستلد أم لا تلد، هل هذه الآلة ستنتج أم لا تنتج، كل ذلك هذه الأشياء التي تخرج عنها يستفاد منها، الزوائد التي تحصل عليها. أنا بحط لك الخواريف عندي، والله صوفات وتلجز باخدون، أولاد باخدون، هذا هل تعلم أنت ماذا سينمو من الصوف، وهل ستعلم ماذا سيأتي من الأولاد إلى غير ذلك، أو ماذا سيحلب من الحليب؟ لا، كل ذلك لا يصح، ولشهادة الزوائد وعدمها في الثالثة. أما العاقدان، رجعنا على مسألة الراهن والمرتهن، فيشترط فيهما أهلية التبرع. أيضا لا يمكن أن يكون أحد العاقدين صبيا مثلا، أو أن يكون مجنونا، أو أن يكون محجورا عليه بسفه، أو إلى غير ذلك. إذا كان أهلية عنده أهلية التبرع تكون عنده أهلية الرهن، سواء هذا أو هذا، يعني الراهن أو المرتهن، والاختيار. أما إذا قال له غصبا عنك بدك ترهن هذه المسألة، هل يصح؟ لا يصح، كما في البيع ونحوه، فلا يرهن الولي أبا كان أو غيره مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما إلا لضرورة. أنت ولي، نصبك القاضي وصيا أو وليا على مال أحد، مجنون، سفي، صغير، إلى غير ذلك، فهل ترهن لهما هذه البضاعة مثلا؟ لا، إلا إذا كانت هنالك غبطة، يعني مصلحة ظاهرة واضحة في الرهن، فإنك تفعل ما يحلو لك، فيجوز له للرهن والارتهان فيما دون غيرهما، مثالهما للضرورة أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما ينتظر من غلة أو حلول دين. الآن لا يوجد طعام لذلك الإنسان، فاقترض له ليوم الطعام مثلا، لنفترض صاع القمح بـ10، ولكنه رهن له حاجة من حاجياته، وهو يعلم أن لهذا الولد الصغير سيأتي هنالك موسم قادم يستطيع أن يفي من زرعه. فهذه هل هنالك مصلحة؟ لأن الوفاء هو في الموسم سيبيع الصاع بـ8 بـ7، والآن قيمته 10، فهل يمكن أن يجعل وثيقة مالية الآن في الرهن لهذا الولد الصغير لهذا العبد والقيمة 10 والوفاء سيكون بـ7، يعني قيمة هذا؟ نعم يصح ذلك، لأن هذا من المصلحة العامة لتصرف الولي في مثلا الولد الصغير، أو بالنسبة يعني للسفيه أو المجنون إلى غير ذلك. قال: أو نحو ذلك كنفاق متاع كاسد، وأن يرتهن على ما يقرض. الواحد عنده هذا المتاع، يعني عند الولي كان متاعا فاسدا كاسدا، يعني لا يوجد له تصريف الآن، ولكنه وجد له بيعا، هذا البيع فيه مصلحة، لكنه لا يبيع له بالدين. ولما كان لا يبيع له بالدين والبضاعة كاسدة، الأصل أن يبيع، فإذا جاء الموسم الآخر قد لا تباع هذه البضاعة أصلا، لكنه اشتاط في هذه المسألة، باع بضاعة كاسدة وأخذ رهنا عليها، هذا الرهن صار وثيقة مالية في يده، فهل يتصرف هنا في هذه المسألة؟ ما في مانع يتصرف في هذه المسألة، لأنه أخذ الوثيقة المالية من أجل ذلك الولد الصغير وأنفق بضاعته الكاسدة. وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه، يعني جعل هذا الرهن، هو يريد أن يشتري شيئا مثلا، فجعل الآن عندنا وثيقة مالية لمن؟ لهذا الصغير، نستطيع أن نجعلها عند إنسان قادر على الدفاع عنها، وكان الزمن في زمن نهب وإغارة مثل أيام الحروب، فماذا نفعل؟ نحن إذا نقلنا هذه العين المالية إلى إنسان معين حافظنا عليها، ولكن إذا أبقيناها عندنا تتعرض للسلب والنهب، فهل نفعل ذلك أيضا؟ ما في مال. ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي 100 على ثمن ما اشتراه بـ100 نسيئة، وهو ما يساوي 200. نعم، رهن شيء لكن الذي اشتراه الآن له مصلحة فيه، سعره أرخص بكثير مما لو اشتراه يعني في وقت آخر، فلذلك اشترى للمصلحة. قد يقول بعض الناس: إيه ممكن شيء قيمته 200 وهلأ ينباع ب100 ومقابله رهن. ممكن، أنا من يعمل الآن في أحوال من التجارة يرى أنه إذا حصل كساد في المجتمع، فإن التاجر أحيانا يريد أن يفعل بعض القلب في بضاعته من أجل المعاوضة، حتى لا يوقف رأس ماله وحتى لا تتغير أسعار هذه، يعني يبيع الآن بـ100 أفضل من أن يبيع بعد ذلك بـ50 مثلا، لكنه يرى فيه مصلحة ظاهرة. الآن هذه الأيام أيام من الممكن أن يرهن ما قيمته 100 على ما قيمته 200، أكثر من 100، يعني لا يشترط 200، ليس هنالك من مانع. وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة، أيضا يبيع هو بالعكس، يبيع بزيادة لكنه يأخذ ذلك الرهن، فيرى أن المصلحة هنا للولد في ذلك البيع. يعني بشكل مختصر، كل ما كان فيه مصلحة لهذا الولد، ويقوم الولي أو الوصي لولد لمجنون يقوم بالشراء أو بالبيع بالرهن أو بالارتهان له، إن كانت هنالك مصلحة ظاهرة فيها غبطة، وإلا يعني فيها مصلحة عامة، فيها مصلحة جيدة، وإلا لا يصح. ولا يلزم الرهن إلا بقبضه. عملت إنسانا فقال لي: لا أبيعك هذه نسيئة حتى تعطيني رهنا، اتفقنا أن تكون هذه المسجلة مثلا رهنا عن هذا الشراء، بعد ذلك نظرنا فأنا لم أسلمه هذه المسجلة، صار هنالك رهن؟ لا. كما أن الهبة لا تصح إلا بالقبض، لو قلت لأي واحد هلا وهبتك هذا الكتاب، لو قال كل واحد قبلت هل يصح هذا؟ صار هبة لكنها لم تنعقد. متى تنعقد؟ عندما أحمل ذلك الكتاب وبيدي وأسلمه للآخر، عند ذلك تصح تلك الهبة. أما في الكلام يبقى كلام بكلام. هنا أيضا في مسألة الرهن ينبغي أن يكون هنالك إقباض، فإذا جعلت ذلك القبض في يده صار الرهن صحيحا، ولا يلزم الرهن إلا بقبضه، يعني صار لا نسمي ذلك العقد فيه رهن إلا إذا قام الراهن ووضع ذلك الرهن بيد المرتهن، كما مر في البيع بإذن من الراهن. شلون يعني؟ أنا قلت له أنا أشتري منك على أن أرهن هذه المسجلة، إيش خطف المسجلة؟ أنا ما أنت قلت لي لا، عندما تنتقل هذه المسجلة مني إليك بإذن مني بيدي لا خلستان، والله مثل واحد قال له وهبتك الكتاب خلاه مشايف حمل، مو أنت وهبتني مشان يصير قبض، لا لا يصح، لا يصح إلا بالإذن، كما مر في البيع بإذن من الراهن أو إقباض منه. يعني كل مسألة تتعلق، واحد نزل عمل له رهن مثلا في مكان عام كالمحاكم مثلا، فسجل كالمواصلات بالنسبة للسيارة أي شيء، يعني أين يسجل ذلك الرهن؟ عند الحاكم فسجله، هذا التسجيل يكفي؟ يكفي. ممن يصح عقده للرهن يعني أيضا مو بيروح والله ابنه الصغير بيسلمه، هل يصح ذلك؟ هل يصح ذلك الولد أن يعقد مسألة الرهن؟ لا يصح، لذلك لا بد أن يكون أحد العاقدين الذي يصح عقده هو الذي يسلم هذا الرهن، وللعاقد إنابة غيره فيه كالعقد. أنا بعرف واحد مثلا في سوق معين أوكله أحيانا بالشراء، هل لي أن أوكله بإقباض ذلك الرهن وكان إنسان بالغ عاقل رشيد مكلف؟ هل يمكن؟ نعم، ما في مانع يأخذ ذلك، لكن كل الناس ممكن أن تفعل ذلك ممن استوفت فيهم الشروط إلا شخصا واحدا، من هو؟ نفس المرتهن. قال له للمرتهن وكلتك أنه تروح تأخذ المسجلة، طيب هو كيف يكون قابضا وموجبا في آن واحد؟ ألا مثل واحد قلت له بيع لي هذا الكتاب، أخذ الكتاب عجبه قال بعت هذا الكتاب لنفسي، بصح؟ لا، لأن البائع في الأصل ماذا يطلب؟ لا، بكل الأسواق يقول له أديش بدك الحاجة، أنا أريد بها 10، كم يدفع له؟ 5، 6، 7، 8، صحيح لا يدفع له 10، فدائما المشتري يريد الأقل والبائع يريد الأكثر، فكيف يتحد البائع والمشتري في آن واحد؟ كذلك هذه في العقود كلها، اتحاد القابض يعني القابض والموجب في آن واحد لا يصح. أنا وكلت المرتهن أنه هو يستلم عني، لا يصح. وللعاقد إنابة غيره فيه كالعقد، لا إنابة مقبض من راهن أو نائبه لئلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض. وللراهن الرجوع فيه أي المرهون ما لم يقبضه. حملت المسجلة بيني وبينه خطوة، ما مد إيده عليها لسه، قلت له بطلت، له حق معي؟ لا، ما تم العقد أبدا. متى يتم العقد؟ في القبض، ما لم يقبضه المرتهن أو نائبه، ويحصل الرجوع قبل قبضه كما صورنا. الشيخ يصور لنا عدة صور بتصرف يزيل ملكا. أنا رايح أخذ له المسجلة هيك لحتى وصلت لعنده، شفت واحد صاحبي قلت له وهبتك هذه المسجلة، راح الرهن، هذا ذهب وقبضت من هذا الموهوب له، فذهب الرهن، ذهب الرهن. كهبة مقبوضة لزوال محل الرهن، وين الرهن راح؟ وبرهن مقبوض لتعلق غير حق الغير به. أنا بعد ما رهنت هل مسجلة عند أبو محمد، رحت قلت لعند لا أبو أحمد أقول له والله سأرهن هذه المسجلة، طيب المسجلة مرهونة، انتهت المسألة، لا يمكن أن ترهن بأكثر من مكان لتعلق حق الغير به. وتقيدهما بالقبض هو ما جزم به الشيخان. إذا ما في قبض كنت بيعطيه لأبو محمد، أعطيته لأبو أحمد، عند ذلك أين وقع الرهن؟ وقع الرهن لأبي أحمد لمن؟ قبض. وقضيته أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا، لكن نقل السبكي وغيره عن النص والأصحاب أنه رجوع، وصوبه الأذرعي وهو المعتمد. ويحصل الرجوع أيضا بكتابة وتدبير. أنا أعطيته عبد، بعد ما أعطيته العبد رحت عملت له عقد كتابي للعبد، الله قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقبل ما أعطيه عملت معه عقد، لكاتبتك على أن تؤدي لي 50,000 في كل نجم على نجمين. الآن العبد المكاتب قيمته مثل العبد القن؟ لا، لأن هذا سيؤول إلى الحرية، ولا يمكن أن نتصرف فيه كما نتصرف بالعبد القن. وتدبير، قال له أنت حر دبر حياتي، أنا لو أخذ وثيقة مالية من واحد ومات وماتوا أولاده، تنتقل الوثيقة تبقى معي وأولاده مكلفين يفكوها، مات أولاده كلهم، صفي أولاد أولاده، أولاد أولاده مكلفين يفكوها. أما إذا كان مدبر، مجرد ما مات السيد صار العبد حر، عند ذلك مثل كان معي وثيقة وهي بإيدي هربت مني، عند ذلك لا يصح تدبير العبد. أي قال أنا والله وقفت الأرض، كان حاططها رهن، قال وقفت مسجد، هل يصح ذلك الوقت؟ كله يعني إذا قبضت لا يصح التصرف فيها، قبل أن تقبض بطل ذلك الرهن. وإحبال، أيضا أخذ جارية فوطئها فحملت منه، الحمل هذا ماذا سيؤدي؟ صارت أم ولد، فإذا مات السيد تصبح حرة، لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن، ولا يحصل بوطئ، يعني مجرد الوطئ فقط لا يحصل فيه أن المسألة تنقض الرهن، لأن ليس كل وطئ يؤدي إلى إحبال. وتزويج لعدم منافاته ما له، زوج هذه الجارية وهي مرهونة، فهل يصح العقد عليها؟ يصح العقد عليها، ولكنها تنقص من قيمة الرهن، لأن قيمتها كانت قبل الزواج بقيمة وبعد الزواج بقيمة أخرى، لأنه أخذ بذلك مهرها من زوجها، لأن المرأة المزوج الأمة عادة تعمل نهارا في خدمة سيدها ومساء تبيت عند زوجها. وتزويج لعدم منافاتهما له ولا بموت عاقد. طيب مات العاقد، في غيره يجي أولاده الورثة، نعم، جن العاقد هنالك وصي عليه، أغمي العاقد صار أيضا هنالك وصي عليه. طيب، وتخمر عصير وإباق رقيق، أيضا تخمر، أنا بدي إرهن عصير مثلا المشموش، حطينا العصيرات وهدول رهن بهذه المسألة، قبل ما أعطيهم دنيا شوب تخمروا، عند ذلك هل يصح؟ حمضوا يعني مثلا، فهل يصح؟ لا، انتفى المقصود منهم. الآن هذا المقصود من هذا العصير كان يصح البيع، الآن لا يصح البيع بسبب انقلابهما خمرا. وإباق رقيق، أنا حاطت هذا العبد، هرب ذلك العبد، هلأ سيارة وسرقت هذه السيارة برهنة، هل يمكن أن يتحقق ذلك الرهن؟ دائما في عندنا قياس على العبد. وليس لراهن مقبض رهن ولا وطئ وإن كانت مما لا تحبل. حطينا عنده جارية، هذه الجارية كانت رهنا، فهل له أن يطأها؟ لا توطأ إلا بالملك، فكيف الآن أنت تطأها؟ الرهن لا يعتبر ملك، وإنما هي وثيقة، لا يجوز الوطء أبدا في هذه المسألة. أيضا هل يجوز أن أرهنها عند واحد آخر؟ الرهن برهنه أيضا لا يصح، وإن كانت مما لا تحبل، يعني لا ليست المسألة بالوطء بسبب الحبل وعدم الحبل، لا، أصل هذا الوطء لا يصح الوطء إلا بالملك. فإذا تملكتها واستبرأتها بحيضة عند ذلك يصح لك أن تطأها. ولا تصرف يزيل ملكا كوقف، ألا واحد إذا قال وقف أيضا انتقض الرجوع في هذه في مسألة الرهن، أو ينقصه كتزويج، فلا ينفذ شيء من هذه التصرفات إلا اعتاق موسر وإيلاده، ويغرم قيمته وقت اعتاقه وإحباله. يعني عندما يتصرف الموسر في شيء من هذه الأمور ويفسد هذا الرهن، ننظر إذا كان ممن يستطيع هذا الإنسان وكان موسرا أن يدفع البدل عنه، صح ذلك الأمر منه لتشوف الإسلام إلى الحرية. نعم. أيضا لو أعتق، لو جعل تلك الجارية رهنا وبعد ذلك أحبلها، من أحبلها سيدها، مر المرتهن أحبلها سيدها، هذا الولد هل يكون عبدا أم يكون حرا؟ لا، هذا الولد يكون حر النسيب لأنه يتبع أباه في الحرية والنسب. والولد الحاصل وتكون رهنا مكانه بغير عقد لقيامها مقامه، والولد الحاصل من وطئ الراهن حر نسيب ولا يغرم قيمته، وإذا لم ينفذ العتق والإيلاد لكونه معسرا فانفك الرهن، نفذ الإيلاد لا الاعتاق. يعني مسألة التولي الاستيلاد نفذت لأن الواقع صار وطئ وصارت هي أمة ولد، ليس لها هي علاقة أن تتحمل هذه الأمة بعد مسألة الاستيلاد أن تبقى أمة. أما الاعتاق فالاعتاق هذا وثيقة مالية موجودة عند المرتهن، اعتقته تعتق ما يكون ملكك حقيقة. أما اعتاق الرهن هل يصح؟ لا يصح، حر النسيب. أنا رهنت، أنا حر، أنا الراهن وأنت المرتهن، جعلت جارية لي، نعم جعلت الجارية هذه التي عندي عندك رهنا، تم الوطء من قبلي عند ذلك الولد لمن؟ للسيد. نعم، لأن الاعتاق قول فإذا رد لغى، والإيلاد فعل. يعني أنا بحسن اللي قال واعتقد اللي شو اعتقد، شو كلام على كيفه، كلام بلاش احكي لا تشبع. أما الفعل اللي صار بالوطأ، صار في فعل، صار في حمل، صار في استيلاد، عند ذلك هل يمكن أن نرد ذلك الولد؟ لا يمكن أن نرد ذلك الفعل. فإذا زال الحق ثبت حكمه، وللراهن انتفاع بالمرهون لا ينقصه، كركوب وسكنى لا بناء وغراس. الراهن أحيانا هنالك بعض الأشياء التي تحدث من أجل المصلحة العامة، يعني أحيانا فهو عندما رهن له هذا البيت، هذا البيت إن لم يجلس فيه ضاع أو نهب، فعند ذلك يسكن فيه. طبعا هلأ هنالك بعض الأشياء التي ينتفع بها الراهن من الرهن، هذه الأمور نتركها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.